قالولي إني عشقان وأني مش داري بحالي بين الصاحي والغفيان لمحت خيالك جبالي. قالولي إني عشقان وأني مش داري بحالي بين الصاحي والغفيان لمحت خيالك جبالي. كان الصبح شن وبان أداني الصروح عالي ونازل من صوب مرسان من عيني نزل دموعي وغرايا صوب شري شري بابو ربيعي يا رايح صوب شري شري بابو ربيعي راحوا يرعوا يا دمهم والعشق.